بكبيرته، مؤمن بإيمانه، وحكمه يعني في هذا في الدنيا وحكمه في الآخرة مرجعه إلى الله تبارك وتعالى على ما ذكر. ها؟ إما أن يغفر الله عز وجل له، ها؟ يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو يعذبه على قدر معصيته ولا يخلده في النار، هذا معتقد، أو يعني يجعل يعني يجعله من أهل إيش الشفاعة لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالشفاعة يوم القيامة. نعم، هذا هو حكم أهل السنة والجماعة. نعم. شيخ، بالنسبة للاستحباب، اتفاق على السنة والجماعة، ولكن مختلفين في معرفة الاستحلال. معرفة الاستحلال يعني شلون؟ بالقرآن يعني أو بعضهم يعني التصريح. التصريح. أي التصريح هذا الأصل. نعم هذا الأصل، لكن عندهم بعض الأفعال جعلوها يعني قرينة بلا تصريح، فبعض الأفعال وبعض الأمور قالوا لأنها ما تحتمل، لكن بعض الأفعال إيش تحتمل، فالفعل المحتمل قالوا لابد يكون فيه إيش تصريح. وأما الأفعال غير محتملة كسب الله تبارك وتعالى أو يعني مقاتلة الأنبياء أو مقاتلة هذه الأمور قالوا ما تحتمل، لذلك لا يتوقفون في يعني الحكم على فاعل هذه الافعال بانه كافر. نعم. تأول النص يا شيخ. تأول النص. لا، اذا عرفنا انه متأول ما لا يكفر. المتأولة يعني التأويل مانع من موانع الكفر. التأويل مانع، لكن ايش التأويل في سب الله عز وجل؟ ما يدخله التأويل. واحد يسب الله عز وجل في الليل وفي النهار، ايش التأويل اللي يدخله يعني؟ ايش التأويل؟ ما في تأويل، فهذه لا تحتمل ايش؟ يعني تأويلا اخر، سب النبي عليه الصلاة والسلام، كره الدين، كره كذا، هذه الاشياء لا تحتمل تأويلا. فيعني الحكم يكون على مطلق ايش؟ الفاعل، ان فعل ينتقل الحكم من الفعل الى الفاعل، ومن القول الى القائل، نعم، لكن الفعل المحتمل او القول المحتمل هذا يعني يتريث فيه. نعم. الشافعي. يسبون الله عز وجل. يسبون الاب يقصد اللي رباه. لا طيب عندي. وكذا هالشكل؟ يقولون هالشكل. العب ربك يعني اللي ابوك اللي رباك. طيب عندي. جيه يقولون هالشكل. لا ها؟ طيب عندي لك. طيب يلعن دينك انتشر ايضا هذه الصلاة مذهبك وطريقتك يمكن عجيب فيها تصريحات دينك يمكن يقصد اللي كان سبب في انك دينك الدنيا امك وابيك. على كل نقول اللفظ شديد، اللفظ شديد يعني لا شك يعني يجب عليهم ترك ايش؟ ترك هذه الالفاظ لا شك. طبعا حتى لعن يعني ليش يلعن؟ لما يلعنوا يعني اباه وامه ليش؟ ها؟ نعم. بالنسبه لشكر الله سبحانه وكفر لذاته انه لا يحتمل الا باستحلال. على هذا المثال يعني لا يكون شأن السؤال السائل لأن حسب الله كفر لله سواء افترض الاستحلال أم لم يقترن. يا شيخ كيف لم يقترن يعني؟ وين عدم الاقتران؟ عطنا صورة من صورة عدم الاقتران. يعني رجل يسب الله تبارك وتعالى، ايش يقصد؟ يعني يقول اقصد التنزيه؟ يجي والله يعتقد ايش السب؟ إهانة لا شك، والسب تحقير لا شك، وانتقاص لا شك، ولا يحتمل وجها اخر. ايش يحتمل؟ لا شك لا يحتمل السب كفر لذاته، ليس لانه السب قليل في الاستحلال، المكفر لذاته. اما الاستحلال يعني انه يعتقد انه يجب هذا الكلام يقال انه لاجل الاستحلال، يقال في الفعل او القول الذي يحتمل اكثر من وجه، لكن القول والفعل إذا كان لا يحتمل إلا وجها واحدا فإيش تقول يعني استحلال وعدم استحلال؟ لا نقول أنه لا يحتمل الاستحلال، نقول أنه كفر الله كفر مسد الله ولا يحتمل وجها آخر، يعني لا يحتمل غير الانتقاص وغير تكفر أي. نعم لكن لعلك تريد شيء معين، لكن مثلا احيانا تجي بعض العبارات يعني ممكن لا يقصد فيها سبا هو، او يظنها انها ايش ليست من المسبة، ها؟ او انه لا يجهل حكمة انه يكتب فيها لكن يرى منه محظمة. لا يجهل الحكم كيف يعني؟ لم يجهل انه لو طالع هذه الكلمة ويعتقد انها حرام ولا تجوز، لكن هو ربما يعني يلطف الجو ما يحتمل هذا، ما يحتمل وجه آخر. إيش يحتمل؟ كفر لأن هذا فعل كفر لذلك، ليس لأنه مقترن الدين. ما يستلزم استحلال. هذا اللي نقول، لأنها ما تحتمل وجه آخر. لذلك إيش صاحبها وفاعلها وقائلها؟ يحتمل دون ما تسأله. لأنه يجي يقول لك لا والله أنا سبيت لكني ما أقصد يعني لا أقصد الانتقاص أو لا يصير. يجي ها؟ ما يجي يعني انت اذا سمعت رجل مثلا يسب اباك تقول لحظة انت تقصد انك تنتقص ابي ولا ما يجي؟ ما يجي هذا السؤال، ما يرد السؤال غير وارد، لانه السب معروف والشتم معروف انه ايش؟ تنقص وتحقيق تنقص، والتنقص في ذاته ايش؟ كفر. قال استحلال، كيف استحلال يا شيخ؟ انت معلق على الاستحلال. انا عرفت الشيخ ان الحكم بغير ما جاء الله اعد الحكم بغير ما جاء الله زين، هناك من يقول ان المدامس عليها وإلزام الناس فيها وما اشهد اتقال في التساكين هذا قليلا احسنت، لكن هذه ليست كتب، ليست كتب صلى الله عليه وسلم، هذه ربما لا تدور لا قراءة ولا غيره. إيه مثل ما قلت لك واحد يعني سب أبوك في الشارع تقول تعال تقصد تنتقص ولا ها؟ ما في سب يساوي المدح فيه؟ ها؟ بلا فيه يا شيخ. ها يقول لك فلان ابن كلب يعني يمدح. هذا عنده قوم في المطوف. ها؟ هذا عنده قوم في المطوف. لذلك أقول أحيانا تجي بعض العبارات ما يعني حتى قائلها ما هو مستحضر أن هذه الكلمة يعني يقصد بها إيش السب أو الانتقاص، ممكن تجي يعني. نعم ذكرت الأمور التي لا تحتمل يعني لا تحتمل احتمال آخر أن تكون بالدين. الآن العوام شيء يعني عندهم شيء من هذا او بعض العوام عندهم شيء ايه يعني ما ضابط في حال توصيله الى لا ليش تتهم العوام يا شيخ؟ ها؟ بعضهم ما نوافقك عنه، نحن نجد بعضهم يعني يتكلم يقول لا نريد مثلا الدين يقول هكذا يعني حتى اذا صار شيء لا ما في، هذه عند اللي يسمونهم الدعاة وعند الجماعات الإسلامية أكثر من العوام. لا في بعض العوام شيخ أنت تقول بعض، أنا ما قلت، أقول إن كان عند بعض العوام فالنسبة أكثر عند الجماعات الإسلامية وغيرها. ما نقول في هذا الآن؟ ها؟ هل يكفر بغير أنا ما قلت لك في الأولى حتى أقول لك في الثانية. لكن أنا بوصل معاك إلى شيء. يعني مثل الآن كثير جدا من أصحاب الجماعات ها؟ أصحاب يعني الأحزاب إيش نسميهم؟ إيش تبغى نسميهم؟ بارد يا شيخ بارد، أنا منتظر عليه حتى نسأل شوي. يا شيخ الكثير من الجماعات الإسلامية ها يكرهون كرها بينا واضحا ها لنجاح غيرهم من الجماعات. توافقني على هذا لما توافقني؟ يعني أنت مثلا في مكان مثال جمعية الفحاحين سووا انتخابات هذه الترشيح والتصويتين ها نفترض انه في اخوان مسلمين وفي الشباب مثلا السلفي هذول يكرهون ان اولئك ينجحون وهؤلاء يكرهون ان هؤلاء ولا لا؟ ها؟ فليش تروح ليش تروح عند العوام؟ اقول هذه عند المتدينين اكثر لذلك مرجعها انا اريد يعني مرجعها ما هو لكره الدين يا شيخ حتى عند العوام لا هو الكره في اصله ما هو لذات الدين لا لانه اذا اتهمت واحد ان يكره ذات الدين هذا كفر ما في عمي ولا غير عمي ها لكن الكره منصب على ايش على الاخلاقيات والسلوكيات والمناصب والمصالح والاهواء وغيرها فهو يكره يعني وصول هؤلاء او هذا الحزب ومن ثم اذا جاء عبر يقول ما نبي المطوع ايش ما نبي المطوع ينجح مو لاجل كره للدين لاجل الممارسات الاخلاقية التي ايش تلبس بها ايش المطوع الفلاني ولا المطوع الفلاني انما تكفلوا هذا بين الجماعات يكون هو لا حتى عند العوام يعني مثلا بعض العوام ما يقبل ان اولاده يجون وين يلتزموا معنا مثلا في الدروس وفي غيره يحذر اولاده يقول لا تروح عند المطاوعة لا تروح عند اهل الدين لا تروح عند كذا مو لانه يكره الدين يا شيخ انا ما اقصد هذا الشيء انا اقصد مثلا في النساء تكره الحجاب هو نفسه هذا ما له شغل في المطاوعة يعني هي اذا حدثت عن احقاق هذه هي الخطة انا اكرهها لا تتكلمون عنها وهي عملية تصلي وتصوم وتحج وتزكي اي وتكره وهي كبيرة قد تكون طعنت في السن وتكره هذا الشيء بدون استقدم من اي متدين طيب لو سألناها ليش مثلا هذا مثال انا ما حصل السؤال لكن يعني انا اقول لك يقول ليس هذا هو انا اقول لك في كثير جدا يقولون نكره النقاب ليش؟ يقولون فاذا سالتم ليش؟ يجيبون لك سلوكيات كثير من المنقبات يا شيخ لذلك يقول لك لهذه السلوكيات احنا نكره ايش؟ نكره الحجاب ونكره النقاب ونكره كذا متحجبه لكن تفعل كذا فلذلك لا يعني لا تجعل كره لذات الدين كل انا ارجعه حقيقه الى ايش؟ السلوكيات هذا جهل لا شك يعني كون فلان اخطا بسلوكياته مو معناه ايش؟ انك تعمم وتعطي الحكم العام وكانك ايش تقصد؟ انه هذا الحكم الشرعي يعني غير مرغوب او مكروه طيب في تصويتهم دستور 62 لما سمعوا التصويت على دستور 62 في الطائف القانون دستور الكويتي 62 اللي اجتمعوا وقالوا خلاص احنا نبي الدستور هذا ولا يعني نرضى غيره وطبعا 62 لا لا لا اسم الدستور ايوه الايام خذوا الموبايل خذوا يعني من الاحزاب الشعب الكويتي كلها علية القوم يعني او الاحزاب ليش حتى الجماعة الإسلامية كتبوا هذا طيب الفعل هذا يا شيخ الفعل هذا كفر هم جددوا البيع على أساس أن الكويت ترجع وتحكم بالدستور ما لم يستطيعوا نرجع نفتح العالم بعدين هذا الكلام مو بس يقولون ذاك الوقت إلى الآن قاعدين يقولونه أي صح كلهم الآن يقول لك احنا يعني المحافظة على الدستور المحافظة على الدستور وقلنا حتى الاحزاب اللي قاعدين نقول يقولون يعني ايش اشهار الاحزاب من في اعلان الاحزاب لكن احترام الدستور يعني على جميع الاحزاب هذا الكلام ربما لا بد ان يقوله ليش؟ ها؟ يلزمهم يلزمهم يعني اي يلزمهم يعني يلزم صاحب المنبر هذا اذا اعلن هذا الشيء يلزمه حتى يعني يقول بهذا الكلام فعلا جائز تكذيبه فعلا الشيء هذا والله نقول